سبق لنا صفة الجلوس بين السجدتين في التشهد وبين السجدتين وما جاء في التورك، وأن الحق في ذلك أن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي الأخير في الصلاة الثنائية كله افتراش. أما في التشهد الثاني من الصلاة ذات الشهودين فيكون توركا، وأن صفة التورك أن ينصب رجله اليمنى ويخرج اليسرى من تحتها من تحت الساق ويجلس على العرق على مقعدته. وصفة أخرى من حديث أنا أقول جوابا لسؤال أحدكم أنه في البخاري ولكني نسيت، فهو في مسلم. صفة ثانية للتورك أن يفرش الإنسان رجله اليمنى مش بعد ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، يدخل اليسرى بين الفخذ والساق، فهاتان صفتان للتورك. لا يفرشها يعني خليها على الأرض من فرشه، وأما اليسرى فيجعلها بين الساق والفخذ. وسبق أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتمكين للسجود وبالمجافات، وكذلك أيضا بكون الإنسان يستقبل بأطراف أصابع رجليه قبله وما أشبه ذلك إلى آخر ما ذكر في حديث أبي حميد الذي رواه البخاري. وهي يفرشهما جميعا. لا لا ما في، هاتان الصفتان فقط. صلاة المغرب فيها تورك في التشهد الأخير، لأن كل صلاة فيها تشهدان، حتى مثلا الوتر فيما إذا أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة افتراشا ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم التاسعة ويتشهد. هذا التشهد نقول تشهد آخر فيكون تورقا. نعم الثاني ليس أصلا، أو الأول ليس أصلا، الأول لمتابعة الإمام، ولهذا لو تعمده وهو منفرد تبطل صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها، لكن هذه المسألة تثير لنا سؤالا آخر على غير هذا الوجه. إذا كنت مدركا الإمام في الركعة الثانية فسأجلس التشهد الأول وبجلس معه، مفترش ولا متورك؟ ها؟ لا لا لا، إذا أدركته في الركعة الثانية فجلست معه للتشهد الأول، هل تفترش أو تتورك؟ وهو مفترش أيضا. في التشهد الأخير هو سوف يتورك، فهل تتورك معه أو تفترش؟ ها؟ تفترش؟ طيب يعني الحقيقة لو أنك أدركت معه ركعتين، لو أدركت معه ركعتين يعني جئته وهو في الركعة الثالثة وأدركت معه ركعتين فجلس للتشهد الأخير هو، فهو بالنسبة لك تشهد أول، لا شك أنك تفترش لأن هذا التشهد افتراش في حقك. لكن المثال الذي ذكرت أنا، إذا أدركته في الركعة الأولى في الثانية أقصد، فإنه ستجلس معه مرتين، ستجلس معه مرتين أولى في التشهد الأول وفي التشهد الأخير، فهل تتورك في الثاني؟ أو نقول إن التورك إنما يكون في جلوس السلام، وهذا بالنسبة لك ليس جلوس سلام، فالأصل أنك تفترش، الأصل أنك تفترش. هذا هو الأقرب عندي، أن الإنسان في هذه الحال يفترش ولا يتورك. وقد يقول قائل إنه يتورك تبعا للإمام، لأن أصل هذا الجلوس أصله من أجل متابعة الإمام، فليكن متابعة تامة في الجلسة وصفتها، لأنه لمجرد المتابعة. لكن الأقرب عندي الأول أنه في هذه الحال يفترش، لأنه ليس تشهدا أخيرا له، وهو في الحقيقة إذا جلس مع إمامه لم يخرج عن متابعته، لم يخرج عن متابعته. نعم. تأمل معه. نعم. قلنا يعني الجلوس التورط والفراش في يعني بين أصحاب الفراش. نعم. هذا من الحكمة فيه. ما يعني هذا من الحكمة. نعم. فهذا التورط حقق هذا الحكمة. لا بس هذه أصلا بارك الله فيك، يعني قصدك المأموم هنا، قصدك المأموم هنا، هذه بالحقيقة جلسة عارضة، ما هي أصلية في الصلاة، هذه عارضة لمجرد المتابعة فقط، هي من محل جلوس لك، جلسة عارضة. فهل نقول إلزم تحقيق المتابعة أصلا ووصفا؟ ولهذا قلنا إذا كانت الجلسة الأخيرة للإمام هي الجلسة الثانية لك، هي التشهد الأول لك، فلا شك عندي في أن الإنسان يجلس محترشا، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال فيما إذا كانت الجلسة لك في الرفعة الثالثة وهي مجرد جلسة متابعة، فلنقول هنا إنك تجلس متوركا أو تجلس محترشا، لأن حقيقة لأن السنة إنما وردت بالتورك في تشهد يعقبه سلام، وهذا ليس تشهدا يعقبه سلام بالنسبة لك، هذا عندي أقرب. نعم. وهو لو فرض أنه تتورط ينسى وصور أنه عاد مسألة النسيان هذا شيء نقول لا نفرضه ولكننا لا نحبذه، ويمكن يقع لكن ما نحبذها، ينبغي أن يكون الإنسان فطنا. ولذلك رأينا من فوائد أن استمنا عدم التمييز في التكبير، ورأينا فيه بعض المضرة، لكن رأينا فيه فائدة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتمد على نفسه، يعتمد على نفسه. لكن صار إن الإمام يميز خلاص، هذا أنا هو بدأ بس يتابع على النغمة. نعم. إنما إذا صار ما هناك فرق تبي يفكر، لأن كل واحد يفشل إلى منه بغى يقوم والناس جالسين يفشل. ما خالف يقوم، ولكن اللي يعتدون صار ما هو يقوم، ما يقوم الإنسان الطارئ، وخلى الطارئ إذا صلى مثلا يعني يعرف العادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. يستفتح الصلاة بالتكبير، ما هو التكبير هذا؟ تكبيرة الإحرام، أي قول الله أكبر، ولا يجزئ استفتاح الصلاة بغيره، لو قال الله أجل الله أعلم ما أصلح. ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بهذه السورة، بهذه السورة، ومنها البسملة، وإن لم تعد من آياتها لكنها منها، كل بسملة قبل سورة فإنها تقرأ معها. طيب، قوله القراءة ولا القراءة؟ القراءة، القراءة بالنصب، لأنه لو قالت والقراءة صارت القراءة أيضا استفتاح للصلاة، وليس الأمر كذلك، وإنما يستفتح قراءة الصلاة بالفاتحة، يبدأها بالفاتحة، فلكل شيء فاتحة، فاستفتاح الصلاة بالتكبير واستفتاح القراءة شوبه بالحمد لله رب العالمين بالفاتحة. نعم. يمديش. يقولون إن أكبر اسم للطبل، الطبل اللي يدف به، فلاقي الله أكبر صار اللي وش معنى الله صعب، صار يبصر شوي يدور غيره، كان إمام يدور غيره، لأن الإمام مشكل اقتدابه، الإمام اقتدابه، فلمن سمعت أن الإمام يقول الله أكبر تحسب أن هذا هو المشروع، خصوصا العام اللي ما أدري وكيف يصيبه عاهنا ما أتصور. يعني هو لما كلام قال محمد يقول محمد، ها كذا، يعني ما أقدر يقصرها. يدور لهجة، يدور بعض المناطق كلها عجيب. على كل حال ما نفري يعني ما نقدر نحكم على عباد الله، إنما إذا كان هذا طبيعته يدور إنسان يقيم التوحيد مقبول. أنا ما يضر اللي ما يقدر، ما يقدر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وكان، قالت وكان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه. قوله ولم يصوبه يعني ينزل، لأنه قوبل بقوله لم يرفع رأسه، والشيء يعلم معناه بذكر مقابله، مع أن التصويب معروف المعنى حتى وإن لم يذكر مقابله، لأنها من صاب يصوب إذا نزل، ومنه قوله تعالى أو كصيب من السماء، أي كمطر نازل من السماء. لكني أشرت إلى الأول بأن الشيء يعلم معناه بمقارنته بغيره المقابل به، لأجل آية ما عرف معناها إلا بمقابله، وهي قوله فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ثبات هذه ما كان الإنسان يعرف المعنى المتفرقين إلا حينما قال أو انفروا جميعا، وإلا كان يصعب على الإنسان فهم كلمة ثبات. فلذلك الأشياء تفسر بالمعنى المفهوم باللغة العربية لذاتها أو بالمعنى بمقارنتها بضدها. ما لا معنى في الله؟ لا يقول ما عرف إلا بذكر المقارن. ولكن بين ذلك، ولكن بين ذلك وشو بينه؟ بين التصويب والرفع. لماذا لم تقل ولكن بين ذينك؟ لأن التصويب واحد والرفع واحد، هذان اثنان، فلم تشر إليهما بإشارة المثنى، بل قالت ذلك بإشارة المفرد. خالد علمنا فرحان. قد يكون يعني انه المقصود الرفع اخر ما يقع عليها الرفع. احنا مر علينا قاعده في الموضوع. طيب من اللي يدري؟ كن يجوز ان يشار الى المثنى السابق او المجموع السابق بمعناه مطابق، يعني المثنى بصيغة التثنية والجمع بصيغة الجمع، ويجوز أن يصاغ أن يشار إليه بالمفرد المذكر، نعم، أو بالمثنى المفرد، بالمفرد المثنى، أي باعتبار المذكور، باعتبار المذكور، يعني ولكن بين ذلك المذكور الذي هو الرفع والتنزيل. وكذلك لو قدر بين تلك، أي بين تلك المذكورات. فعلى كل حال هذا شيء متبع في اللغة العربية، إنه يجوز أن تعود الإشارة إلى ما سبق في المعنى المطابق، مثنى إن كان اثنين وجمع إن كان جمع، ويجوز أن يعود إلى مفرد مذكر باعتبار المذكور، أو إلى مفرد مؤنث باعتبار المذكورة أو المذكورات. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم يسجد حتى يستوي، وش معنى يستوي؟ ومنه قوله تعالى لتستووا على ظهوره، أي تستقروا. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك يعني استقررت. وقوله حتى يستوي قائما ظاهره أن مجرد الاستواء يحصل السجود بعده. أولا مجرد الاستواء يحصل السجود بعده، مع أنه ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الموقف، يقول ذكرا ذكرا لا يكفي فيه مجرد الاستواء، أليس كذلك؟ فإذا نقول هذا الحديث وإن دل على أنه بمجرد الاستواء يسجد، فإن الأحاديث الأخرى تقيده، ونقول حتى يسوي قائما ويقوم. ومعلوم أيضا أنه إذا وقف حتى يقول ذلك الذكر لا ينفي أن يكون مستويا، لأن يعني هذا تمام الاستقرار، تمام الاستقرار. أين؟ وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، أيضا مثلها يقال في يستوي مثل ما قلنا في يستوي الأولى. وفي هذا والله أعلم إنما ذكرت ذلك لأنه كما علمتم من قبل كان في صدر خلافة بني أمية من يخفف الركنين هذين، يعني يخفف القيام بعد الرفوع والجلوس بين السجدتين، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني التحية لله إلى آخره. وقوله في كل ركعتين يشمل الفرض والنفل، إلا أنه يستثنى من النفل الوتر، الوتر في بعض صفاته، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية، حتى هي نفسها رضي الله عنها فوت ذلك، فروت أنه كان يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرهن، وبسبع كذلك، وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ويسلم، ثم يصل التاسعة ويتشهد ويسلم. فعلى هذا يكون هذا العموم في كل ركعتين يستثنى منه أي شيء؟ الوتر في بعض صفاته. نعم، لا إذا أوتر بثلاث أيضا لا يجلس، إذا أوتر بثلاث الصحيح أنه لا يجلس، لأنه نهي عن التشبه في صلاة المغرب، لا يتشبه الفرض بالنفل. التشهد الثاني أي سنة؟ نعم، إذا أراد أن يجلس ما يسلم في الثامنة ولا لا يسلم. نعم، والخامسة لا يتشهد إلا في الآخر، لا يتشهد إلا في الآخر، والسابعة لا يتشهد إلا في الآخر. لا لا، هذه مثل أربع قبل الظهر، يعني عائشة رحم الله امرأة صلى قبل الظهر أربعا وكان يصلي أربع ركعات، المراد به سلامين، فهذه الإطلاقات تحمل على المحمود المعروف. نعم، وصلى خمس ركعات مثل مثنى، يعني قصدك الوتر؟ نعم يوتر. الظاهر انه يجوز لكنه خلاف السنه، السنه ان يجعل خمس جميعا، والا صلى ركعتين وينوي بهن قيام الليل، او ينوي بركعتين الاولى قيام الليل وبركعتين الثانيات ينوي بهن الوتر ويكون اوتر بثلاث. إنما إذا أراد أن يوتر بخمس فإننا نأمره أن يصليها سردا. نعم، شلون؟ لا، كان يوتر بإحدى عشر. لا، إحدى عشر ركعة ركعتين ركعتين. نعم، ويوتر بإحدى عشر، يعني ما بعد التسع إلا 11، يصلي مثل مثلا ويتر بواحد، لكن ينوي بالجميع الوتر، ينوي بالجميع الوتر. أي نعم، تخالف التسع والسبع والخمس. وكان يقول نعم، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وظاهر الحديث أنه في جميع قاعدات الصلاة يفرش اليمنى واليسرى وينصب اليمنى. وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟ الأخ اللي جنبك خالد، أي اللي جنبك، وشلون يفرش اليسرى وينصب اليمنى؟ ينصب اليمنى أي نعم، أي واليسرى يفرشها على ظهرها ويجلس عليه. طيب صحيح، في جميع ظاهر الحديث أن ذلك في جميع قاعدات الصلاة أولى، ولكن دلت السنة على أنه يستثنى من هذا العموم أو من هذا الإطلاق. شو استثنى؟ أي التشهد الثاني في الصلاة ذات الركعتين، ذات التشهدين، فإنه يتورق. وكان وبهذا نعرف أن كان التي دائما يقول العلماء فيها كان تفيد الدوام، إن ليس كما أطلقوه، بل كان تفيد الاستمرار غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا، إذا كان خبرها فعلا مضارعا فهي تفيد الاستمرار غالبا مو دائما. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان. ما هي عقبة الشيطان؟ هي جلوس الإنسان على عقبه، ولهذا أظن في نسخكم عن عقب الشيطان، يعني جلوس الإنسان على عقبه، فهمين؟ أولا جلوس الإنسان على عقبه. كيف عد جلوس الإنسان على عقبه؟ اختلف فيها الناس، هل المراد جلوسه على عقبه مع نصب القدمين أو مع فرشهما أو أن يجلس على أليته ملاصقة لعقبيه؟ فعندنا الآن ثلاث صفات، خلوكم معنا. الصفة الأولى يجلس على عقبيه ناصبا قدميه هكذا هكذا. الصفة الثانية يجلس على عقبيه فارشا قدميه، خليني فارشا أنا عاد ما أقدر، نعم، ويجلس على عقبيه. والصفة الثالثة أن يجلس هكذا يعتمد على عقبيه، خلي يده على الأرض ويعتمد على يديه. هذا الإقعاء، يعني فسره بعضهم بعقب الشيطان بالإقعاء الذي سيأتي، أو بهذا أو بهذا. أما المشهور من مذهب الحنابلة فإنه يشمل الصفات الثلاث في كل قاعدة، يعني منهي عن الصفات الثلاث في كل قاعدة من قاعدات الصلاة، فاهمين؟ يعني في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول والثاني. ولكن بعض العلماء ومنهم الشافعية في مذهبهم أن الصفة الثانية التي هي الجلوس على العقبين مع نصب القدمين أنه لا ينهى عنها في الجلوس بين السجدتين، في الجلوس بين السجدتين خاصة، يقول هي من السنة، ولكن الافتراش مع ذلك هم يعني مقرون بأن الافتراش أكثر، الافتراش الأحاديث فيه أكثر وأثبت، نعم، وليس فيه إثبات الإقعاء المذكور إلا حديث ابن عباس حينما قال له طاووس إننا نرى ذلك من الجفاء، فقال سنة نبيك. تصورتم الموضوع ولا لا؟ صار عقب الشيطان يفسر بثلاثة أوجه عند الحنابلة كلها مكروهة في جميع جلسات الصلاة، ويستثنى عند الشافعية صفة واحدة بالنسبة للجلوس بين السجدتين فقط، وهي أن يجلس على عقبيه ناصبا قدميه، فعندهم أن ذلك من السنة كما أن من السنة الافتراش، ويرون أيضا أن الافتراش أرجح لأنه أكثر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث أبي حميد الذي قاله في حضور عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم وافقوا على ذلك. أما هذا فليس فيه إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، على أنه من الممكن أن يقال إن حديث ابن عباس لعله من الصفات التي نسخت، ولكن ابن عباس ظن أنه باق مثل ما فعل ابن مسعود تماما في إيش؟ في التطبيق حال الركوع، فإنه رضي الله عنه يراه هو السنة لأنه جهل الناسخ، جهل الناسخ. على كل حال الإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الإقعاء الذي وصفنا لكم فقال لا أفعله ولا أعيب على من فعله، قال لا أفعله ولا أعيب على من فعله. وهذه طريقة الإمام أحمد غالبا في الأمور التي تكون فيها السنة راجحة ولكن فيه سنة مرجوحة، الغالب عنده رحمه الله أنه يفضل السنة الراجحة ولا يعيب السنة المرجوحة، فهو يرى هذا الرأي، رأيه الخاص، ورأي الإمام الخاص غير رأي المذهب، لأنه لقين مذهب أحمد فالمراد المذهب الاصطلاحي الذي هو على حسب أتباعه. أحيانا يكون مذهبه الاصطلاحي يخالف مذهبه الشخصي، يخالفه مخالفة صريحة ظاهرة، ولهذا أمثلة ليس على موضع ذكرها. نعم نعم. يعني إنه يدخل بعضهم بعض، يمكن أن تدخل بهذا لأنه في الحقيقة جالس على العقل، لأن ما ذكرت جالس على العقل، فقد تدخل في هذا أيضا، يعني قد تدخل فيما إذا ضم القدمين بعضهم إلى بعض ثم صار البارز الذي يلي مقعده العقبة، فإنها تدخل في هذا الحديث. نعم نعم. لا لا، في الصلاة فقط، الصلاة فقط. وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، متى هذا؟ في حال السجود يفرش ذراعيه افتراش السبع. وش في السبع؟ الكلب، الكلب، فإن الكلب من السباع لأنه يأكل فهو سبع. وإنما قال افتراش السبع زيادة في التنفير عن هذه الفعلة، زيادة في التنفير، لأن كل إنسان لو قيل له يا شبيه الكلب وش أسوي فيك؟ لو تقول يا شبيه الكلب سنمسك حلقك ولا لا؟ ما يسكت انك تقول يا شبيه الكلب وخليك ثور. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال افتراش السبع لأن هي تحكي نهي الرسول أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، إنما قال ذلك لأجل أن المبالغة في التنفير من هذا العمل. وكان يختم الصلاة بالتسليم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. قولها بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم، يستفاد منه أن التسليم من الصلاة وليس إطلاقا من محذور، من محذور كما قاله بعضهم. بعض العلماء قال إن التسليم ليس من الصلاة ولكنه إطلاق من محذور. وش معنى إطلاق من محذور؟ يعني لما كان محضر عليك الكلام الآن تقول السلام عليكم كأنك أطلقت نفسك من هذا الذي كان محظورا عليك في الصلاة. وبنوا على هذا أن الإنسان إذا أتى بمنافل للصلاة أي منافل يكون فإنه يغني عن التسليم، حتى جعلوا الضرطة مغنية عن التسليم. لكن هذا لا شك أنه قول لا قيمة له، قول يقال ليتبين به أن الإنسان ليس بمعصوم، بل نقول إن التسليم من الصلاة لحديث عائشة يختم الصلاة بالتسليم فجعلتها منها لأختم شيء منه. ثم الحديث الذي في السنن تحريمها التكبير وتحريرها التسليم، فكان تحريمها والتكبير منها فكذلك تحريرها منها. وقولها بالتسليم، ما رأيكم في أل هنا؟ هل هي للعهد ولا للحقيقة؟ نعم، المفروض انكم تدرون عن معناها لانها دائما ترد علينا. نعم، ان تقول العهد، احد يقول الحقيقة لا يا خالد، لا تفر بعد الكرب. معنى الحقيقة إيه؟ كان الداخل فيه. لا لا لا، كلام عن التسليم، وهذا أنه من الصلاة ومن غيره. هل نقول بالتسليم هل لبيان الحقيقة أو أنها للعهد؟ طيب قل لي أنت، لأن قولك للعهد يعني لا للحقيقة. لو قلنا للحقيقة، لكن إذا قلت التسليم تسلم، أما للعهد المعبود غير المعبود، السلام عليكم. نعم، التسليم معناها السلام عليكم. لا تكون الحقيقة، لا تكون الحقيقة. إيه لأن التسليم كنا نعرف معناها التسليم، يعني قول السلام عليكم مثل التكبير وقلت الله أكبر. نعم، الحقيقة. إيه طيب، إن قلنا للحقيقة صدق ذلك بسلام واحد، لأن الإنسان إذا قال السلام عليكم يقال سلم ولا لا؟ وإذا قلنا للعهد فإنه يحمل على المعهود في تسليم الرسول عليه الصلاة والسلام، والثابت عنه أنه يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار، فأيهما الآن تقولون؟ للعهد. أين التسليم؟ هنا أل فيه للعهد مفهوم؟ فعائشة قالت بالتسليم، لو أخذنا أل على أنه الحقيقة قلنا التسليم يحصل بتسليمة واحدة، بتسليمة واحدة. وإذا قلنا إنها للعهد يعني بالتسليم المعهود المعروف، فإن الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم واحدة عن يمينه واحدة عن يساره. ورد عن الرسول في أحاديث ضعيفة وبعضهم أنكرها أنه سلم مرة واحدة في النفل، في النفل، وبعضهم أنكر ذلك وقال إن الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام الثابت عنه، وهو ما في شك أنه ثابت عنه، يسلم تسليمتين في مسلم وغيره، يسلم تسليمتين على اليمين وعلى اليسار. وقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فقال إنما كان يكفي أحدكم أن يقول السلام، فجعل التسليمتين لا بد منهما ولا كفاية بدونهما. فإذا نقول أل في قوله التسليم للعهد لا للحقيقة، ويبين صالح عبد الله الدامر الفرق بينهم، لأن الظاهر المحاطن عنه فيه ولكنه قلب السالح. نعم طيب، أل للحقيقة. نعم، معنى هذا أنه يكفي تسليم الله وراء، لأن حقيقة السلام هو قول السلام واحد ويحصل بواحد. تمام، لكن قلنا أنها للعهد قلنا أنه حمل على المعهود بسم الله وهي تسليمة، وهي تسليمة. جيد ما شاء الله. لا تمام، أنا توهمت في ظني به. نعم، الاتفاق لا يبي يجينا بحث من آخر، الكلام على أنه يختم الصلاة بالتسليم، ما في ما في الحديث اتفاق ولا شيء. الشيخ نعم، هل أشرف يوم السبوع؟ ها؟ شلون شلون؟ إذا أتى مسبوق الشهر الأخير. إيه. ثم قبل الجمعة تسلم اليوم التسليم في الوقت، بقي عليك تسليم الشهر. إيه. على هذا قد أدرك شيء من الصلاة. لا، الصلاة التسليم شيء واحد. التسليم وإن كانت اثنتين فهو شيء واحد، ولهذا قال الفقهاء، وأقول قال الفقهاء لأن ما عندي فيها أثر، قالوا إنه إذا أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى ودخل معه لم تنعقد الصلاة، لم تنعقد الصلاة، بناء على أنه شرع في التحلل التحليل والتسليم فقد شرع به. فكأن السلام عليكم ورحمة الله مثل السلام بالنسبة للجملة الأولى، مثل الجملة الأولى، فهما جملتان لكنهما باعتبار جملة واحدة. نعم، رفع اليدين عند الركوع. أين يرفع واحد يبدأ؟ أنا ودي أصير شديدا عليك في المسألة، كل سؤال لا تعلق له بالقراءة فالإجابة عليه ممنوعة. من هو؟ إذا ركع. ما قالت رفع يديه، ما قالت رفع يديه ولا شيء. كيفية الركوع؟ هذا رفع اليدين وهو الركوع. تسأل عن رفع اليدين؟ لا، لا، ما أنا أعتقد لا صلة له ولا جواب عليه، لكن شرط نجيب بعد انتهاء الدرس إن شاء الله تعالى. نعم. في قوله وكذا يقول في الأكلية نعم فإذا جلس على الذي يصعب وكان ينصب رجل يمنى ويفرش اليسرى نعم. ماذا قلنا يا اخواني في هذه الجمله؟ الاخ عبد الله يقعد يكتب هم يطالبنا بشيء ما حط رجله. لا انا رجع يعني مناقشه هذه. طيب وش قلنا؟ قلنا هذا العموم مخصوص بالاحاديث الداله على التفريق. نعم. هي تحكي عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يثبت من قولها مما روت ومما رواه غيرها. فإذا جاءت السنة بالتفريق بين التشهدين وجب أن يحمل هذا العموم على الخصوص. قبل قالوا في كل يعني في كل صلاة يفتح بعد السلام. شلون؟ يقولون في كل شهد بعد السلام. إيه. ما يؤيد هذا؟ لا هذا يؤيد من قال إن جلسات الصلاة كلها فراش. سبق أن قلنا إن بعض العلماء يقول التورك في كل سلام يعقبه في كل تشهد يعقبه سلام وإن لم يكن ثانيا أو جميع جلسات الصلاة التراش حتى في التشهد الثاني من ذات التشهدين أو التفريق بين الصلاة ذات التشهدين والصلاة ذات التشهد الواحد. فالصلاة ذات التشهد الواحد جميع جلساتها التراش وذات التشهدين التشهد الثاني منهما تورك. وهذا هو الذي تقتضيه السنة. يقولون يقولون في كل تورك بعد السلام لا ما أفراش جدا يعني افتراش الأخيرة عموم حديث عائشة هذا قصدك يقولون تورك ولا افتراش؟ لا يقولون تورك في كل يعني توجد بعد السلام. اي نعم فما أفراش جدا الذي هو حديث المطوي؟ اي نعم حديث أبي حميد مثل ما قلنا لكم قلنا أن الجملة الثانية فيه مبنية على الجملة الأولى. الجملة الثانية مبنية على الجملة الأولى. هم يرون أن الجملة الثانية منعزلة ويرون كل تشهد بعده سلام فهو تورك. ورد في حديث عبد الله بن الزبير اللي أشرنا إليه اللي في مسلم لأنه يسأل على مقالته ويفرش الرجل اليمنى ويخرج الثانية من بين ساقه وفخذه. وأنا أعلم ما اتبعته يمكن يوجد في حديث أخرى. يلا اسماعيل سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى تقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والشاهد من الحديث كيفية الجلوس كيفية جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وأن الذي تجتمع فيه الأدلة سويل الجلوس الجلوس في الصلاة ما هو الذي يتجمع في الأدلة؟ ما هو نعم في كل في كل الصلوات في كل صلاة في كل تشهد يعقوب السلام في كل صلاة إلا صلاة الفجر إيه يفترش إذن هو وهو جلو وهو تشهد يعقوب والسلام وش يصير أجل يعني أنا سألتك عن القول الذي تجتمع فيه الأدلة يكون فيها الافتراش في الأول والتورك في الأخير. طيب واللي ما فيها تشهدان يكون الافتراش. نعم. إلا في صلاة الماضي. لا لا لا في صلاة الماضي فيها تشهدان. إذن صار الجواب كل صلاة فيها تشهدان ففيها افتراس وتورط، وكل صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد ففيها افتراس لا تورط. هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة، وحديث ابن حميد فيه واضح. نعم شلون؟ نعم لا عام عام، لكنه مثل غيره من الأشياء العموميات التي يدخلها التخصيص. نعم يمكن يخبره، يعني ليس كل من راه الصحابي يكون قد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون خبر عن الرسول أو عن غيره أيضا، لأن الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض. فابن عباس الذي روى من الأحاديث أحاديث كثيرة يقال إنه ما روى مباشرة عن الرسول إلا 40 حديث أو شبه، مع أنه أحاديث كثيرة جدا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث، والنهي أظنه معروف للجميع، هو طلب الكف على وجه الاستعلاء. قال عن ثلاث يعني عن ثلاث فعلات، عن ثلاث فعلات، وليس معنى ذلك الحصر، بل هناك أشياء من الفعلات منهي عنها غير هذه. عن نقرة كنقرة الديك، نقرة الديك ينقر هكذا ثم يرفع بسرعة، ويكون ذلك في حال الركوع وفي حال السجود، يهوي ثم يرفع قريبا، يهوي للسجود ثم يرفع قريبا. وأقربها للمشابهة بنقرة الديك السجود ولا الركوع؟ السجود، لأنه يباشر الأرض كنقرة الديك، ولكن الركوع أيضا فيه شبه منه. وعن إقعاء كإقعاء الكلب، إقعاء كإقعاء الكلب. هل أنتم الآن تتصورون إقعاء الكلب؟ يجلس شو عليه؟ على الأرض، يجلس بمقعدته على الأرض ويمد يديه يوقف. نعم أولا ورجليه يوقفهم، إيه وقف رجليه. ولهذا الصحيح أن الإقعاء الذي كإقعاء الكلب هو هذا، يجلس الإنسان على عقبيه وينصب فخذيه وساقيه ويعتمد بيديه على الأرض، يعتمد بيديه على الأرض. طيب والثالث التفات كالتفات الثعلب، الثعلب يسمى عندنا أبا الحصين. نعم صحيح أبا الحصين. هل هو يكثر الالتفات ولا لا؟ اي نعم يكثر الالتفات، وغالبا بسرعة، لكنه يكثر الالتفات. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الأشياء الثلاثة، ثم إن قرنها بفعل هذه البهائم الغرض منه زيادة التنفير، زيادة التنفير، لأن الله تعالى كرم بني آدم على البهائم، فلا ينبغي الإنسان أن يدلي نفسه حتى يتشبه بالبهائم، لا سيما في أعظم مقاماته وهو الصلاة. والصلاة. وآخر شيخ الإسلام من هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله فائدة مهمة نذكرها فيما بعد، قوله نهى، هل هذا النهي يقتضي التحريم أو يقتضي الكراهة؟ نقول الأصل في النهي التحريم، لكن مع ذلك هو مشترك بين الكراهة وبين التحريم حسب ما تقتضيه الأدلة. فنأتي على هذه الثلاث الفعلات ونشوف نفصلها. النقرة كنقرة الديك، النهي فيها لا شك أنه للتحريم، لأن نقرة كنقرة الديك تنافي الطمأنينة تسل بها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لا يطمئن إنك لم تصلي. فعلى هذا النقرة كنقرة الديك نقول هذه حرام، لأنها تفوت الطمأنينة في الصلاة. نأتي إلى قوله إقعاء كإقعاء الكلب، ظاهر النهي التحريم، ظاهر النهي التحريم، وإليه ذهب بعض أهل العلم، قال ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قارنه بالكلب، وعلى هذا فالإقعاء يكون حراما. وجمهور العلماء على أن النهي فيه للكراهة، ولكن لا أدري ما هو السبب الذي أوجب لهم إخراجه عن التحريم، لا سيما وأنه قرن بفعل الكلب، والكلب من أخبث الحيوانات إن لم يكن أخبثها، ولذلك نجاسته لا يكفي فيها إلا 7 غسلات احتها بالتراب، بينما الخنزير يكفي فيه غسلة واحدة إذا أزالت عين النجاسة. فالحاصل أننا لا ندري ما هو السبب الذي أوجب لجمهور أهل العلم أن يخرج النهي عن التحريم إلى الكراهة، اللهم إلا أن يستدلوا بعمومات القعد أو جلس في الصلاة ويقول هذا جلوس فيكتفى به، لكن هذا فيه نظر. نعم مروح الكعبات إلا، لكن مو بقع الكلب، الإقعاء اللي بين السجدتين ليس كإقعاء الكلب، لأن معناه نصب القدمين والجلوس على العقبين، وقال ابن عباس أن هذا هو السنة وسبق الكلام فيه، لكن الإقعاء المذكور ما أحد من أهل العلم قال إنه مشروع أبدا، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من بعدهم، قد أجمعوا على كراهته والنهي عنه، لكنهم اختلفوا هل هو للتحريم أو للكراهة. وإذا نظرنا إلى القاعدة التي يجب على الإنسان أن يعمل بها في طريقة الاستدلال وجدنا أنه يقتضي التحريم. طيب التفات كالتفات الثعلب، هل هذا للتحريم أو للكراهة؟ للكراهة. وفي التفصيل فيه بعد رأي ثالث التفصيل إن كان كبير. لا دعني من ما نقول فصل، لأننا إذا طلبنا التفصيل نطلبه من قاله أولا، لكن نريد هل هناك قول يقول للتحريم مطلقا؟ نعم. ها؟ نعم. طيب هذا رأيك. يلا يا عبد الله بين لنا ما هو السبب الذي جعلك تحمل النهي للكراهة؟ الصحابة لما أرسل سلم يعني أمه أبي بكر قال تفكر هذا يدل على مصرح ولم يعمل يا طيب صحيح. وفي دين آخر وأبي بكر طيب وفي حديث آخر في دين آخر أما قلع عليه صالح من الذي صلى كان يصلي وينظر إلى الشيء طيب أين؟ وش عندي؟ ثم خلع عليه الرسول والمسلمين خلع الصحابة عنه. لأنه مو واضح أمر المصلي إذا تنخم أن يتنخم أن يزداد، من ضرورة ذلك أن يلتفت، لو كان يبطل الصلاة ما صار يباح بهذه السهولة. لكن قد يقول قائل ما نحن نسأل عن التفات مطلق، سؤالنا عن التفات كالتفات الثعلب الذي في هذا الحديث. الكثرة والسرعة، لأن الكثرة والسرعة تؤدي كأن الإنسان يلعب، كأن الإنسان يلعب، بخلاف من التفت مثل لحاجة وبهدوء ومرة واحدة، بينهم فرق. سؤال عائشة صلى الله عليه وسلم عن الإفات فقال له الشيطان للصلاة مسافر زين. أنا أخشى أن أكون هذا عليك مهو لك حديث معاوية من الحديث أين صلى في العافية لا رمان الناس بأبصار ما لازم الإفات، يمكن يعني يمكن واحد يناظرك لو ما شاء أخوانه هو يلتفت، هو جاهل. على كل حال الأدلة كثيرة على أصل الالتفات أنه ليس محرم، أصل الالتفات ما عندنا فيه يعني إلا أنه ليس محرم. وتفصيلك يا خالد حصل اللي بخاطرك ما فيه إيش؟ ما فيه؟ ما نسأل إحنا عن الجواز بارك الله فيك، نسأل عن هذا النهي للتحريم ولا الكراهة؟ تو فيه تفصيل. إيه أنا أقصد والآن طيب يعني طيب تفصيلك يا إذا كان الاتفاق باعتبار أنه شبه الاتفاق الفعلة يحمل التحليل لأنه حركة كثيرة في الصلاة. أما إذا كان فتنا فيه نعم فتنا فيه نعم هل ما فيه نعم أما إذا كان قليل فإنه لا يحمل الكراهية لأنه اختلاف فهو ما دخل في الحديث إطلاقا لم يدخل في الحديث يعني إذا كان التفاتا لا يشبه التفات الثعلب فليس داخلا في الحديث فليس داخلا في الحديث وقد يقال إن المراد بقوله التفات الثعلب بيان تقبيح هذا الفعل تقبيح هذا الفعل لا أنه لا بد أن يكون مطابقا كما قلنا في مسألة نقرة الديك نعم مو بلازم يصير يعني مثل نقرة الديك بالضبط لكن يعني قصد بالإضافة التحذير من الالتفات مطلقا فشبه بالالتفات الثعلب فعلى كل حال دلالة الحديث على هذا وهذا ليست بذلك الواضحة لي ولكننا نقول الالتفات نوعان نوع يكون بسرعة وكثرة فهذا محرم لأنه أخرج الصلاة عن الصلاة إلى التلاعب سنقول إذا هكذا هذا يلعب والتفات لا يكون على هذا الوصف فحكمه أنه مكروه كما يدل عليه حديث عائشة الذي ذكره عبد الله إنه اختلاس يسرق من الصلاة ولو كان يبطل الصلاة لو كان محرما لأبطل الصلاة وأفسدها ولا يقال سرق منها سرق منها وهذا الأخير من الالتفات قد يجوز للحاجة مثل ما قلنا مثل ما ثبت به الحديث في مسألة المخانة مثل ما ذكرتم التفات الصحابة لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم التفات أبي بكر أيضا وكذلك التفات الرسول صلى الله عليه وسلم للشعب لما بعث عينا فصار الخلاصة الالتفات الذي كالتفات الثعلب بكثرته وسرعته هذا حرام ويبطل الصلاة لأنه ينافيها والالتفات الذي دون ذلك مكروه فيباح للحاجة فيباح للحاجة وقد يجب أحيانا أحيانا ربما يجب كما لو سمعت صياح معصوم يستغيث وكان من الضروري لإغاثته أن تلتفت فهنا يجب عليك أن تلتفت لأجل إذا احتاج إلى قطع الصلاة تقطع الصلاة وتوقفه طيب إيه؟ هذا ضرورة ما سمى حاجة إيه؟ ولهذا الخائف يجوز يصلي وهو يمشي إلى القبلة وإلى غير القبلة ما في بأس طيب في هذا الحديث استدل شيخ الإسلام بهذا الحديث على كراهة التشبه بالحيوانات على كراهة التشبه بالحيوانات بأصواتها وأفعالها هل في هذا دليل أو لا إيه بس أنه عام في حال الصلاة مو عام معلوم في الصلاة مو عام يعني الالتفات كالتفات الثعلب إلى صلاة ما يصلي بكيف نعم كلنا نحن بالتفسير نعم دل على أن شيخ الإسلام نعم استدل بهذا على كراهة التشبه بالحيوانات لكن من أراد أن يتشبه بها للإيضاح مثل يحكي إنسان يحكي صوت طائر ما يعرفه الحاضرون يقول إنه يقول كذا وكذا أو مثلا الإنسان يعلم صبيه ماذا يقول هل يدخل في هذا أو لا يدخل الظاهر أنه إذا وجدت قرينة تخرجه عن تشبه إلى أنه للتفهيم والتعليم فنرجو أن لا يكون به بأس أما إذا كان الإنسان بينحط بنفسه يجعل نفسه كأنه حيوان فهذا لا شك في كراهته طيب ما يوجد الآن في الممثلين من يفعل ذلك ما أظن في التمثيلات في المدارس يوجد ناس يجعلون أنفسهم مثل كلاب ويبدأ يمشي على التيه رجليه ويركض وينبح. نعم هنا أو ما أشبه ذلك. هذا نقول إنه للتحريم أقرب، لأنه ما ينبغي الإنسان يتشبه بحيوانات الله تعالى قد كرمها، ما هي النتيجة يعني وما هي الفائدة. نعم الترويح بغير هذا الشكل. نعم لا الترويح بغير هذا الشكل، يروحون أنفسهم بالمسابقة على الأقدام بالمصارعة. أما هذه الأشياء اللي كان تسلية نعم تسلية الطفل والله ما أدري تسلية الطفل يعطيها شيء آخر تسلى به. تشبه الحيوانات مهم، لكن قلنا على سبيل التعليم عند الحاجة وفي نفس منها شيء لكنها أهوى، قد يحتاج الإنسان إليه مثلا فإذا احتاج إليه للتعليم. أما مثلا التسلية واللعب فهذه فيه مسليات الأحلام كثيرة وألعاب كثيرة يستعمل. نعم تحريم وين؟ لا شيخ الإسلام يقول كراهة بدون تحريم بدون تحريم فين؟ لأن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء العائل في هيبته كالكلب، لكن الرسول يقول ليس لنا مثل السوء. لا شك أن هذا المثل الذي ذكره الرسول إنه مثل سوء، كل يكرهه وكل لا يحب أن يتشبه به، إنه يقي ثم يعود في قيئه. نعم أشد من فعله مرة واحدة، أشد من فعله. قصدك في الصلاة عام لا شك أنه أكثر أشد من فعله مرة واحدة، وربما يؤدي إذا إلى استحلاله، والإنسان إذا استحل المكروه قد يكون حراما إذا فعل وكفعل المستحل المستهين به الذي لا يبالي. المهم هذه ثلاثة أشياء نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وقد علمنا حكمها. لا نبعد شوي عن النقرة كنقرة ذيك، إن النهر التحريم لأي شيء لفوات الطمأنينة. قال كلب الجمهور على أنه مكروه، وذهب بعض العلماء إلى أنه محرم وهو أقرب. الشيء الثالث التفات كالتفات الثعلب، وهذا أيضا الجمهور على كراهته. نعم والذي يظهر أنه للتحريم، أو نقول في التفصيل إن إذا كان التفاتا كثيرا متواليا وعلى حسب التفات الثعلب اللي يكون سريع فهذا يقضي التحريم، لأنه يؤدي إلى إبطال الصلاة لمنافاته لها. وإذا كان دون ذلك فهو مكروه، وقد يكون مباحا للحاجة وقد يكون واجبا. نعم المناسبة الجلوس، قال كلب من هو ذكر صفة الجلوس بين السيسين وفي التشهد وحكم الإقعاء، فالإقامة من الجلوس الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا فيه من غير هذا، صحيح هذا اللفظ ليس فيه تقييده بالصلاة، لكن مأخوذ من قرائن أخرى. مأخوذ من قرائن أخرى. نعم. ذكرت قاع الكلب. كيف؟ ذكرت الكلب. نعم. ذكرت قاع الكلب. إيه نعم. قاع الكلب إن هي الإنسان على مقعدته هكذا ها. يقول هكذا. هذا القاع هكذا قاع. أما القاع الأمس هو هكذا. هذا في خلاف بين السجدين فقط. في التشهد لا خلاف في أنه ليس بمشروع. نعم. هو صحيح حقيقي فيه نوع من الإقعة، لأن الرجل كان هكذا مقعن مستوفز ما استقر وطمأن، لكن كإقعاء الكلب ما هو بهكذا إقعاء الكلب. أيه ويسمى الأول جثو أيضا، يسمى جثوا ويسمى إقعاء. نعم لا ما دام ثبت عن الحديث ابن عباس لما قال له طاووس إن لنرى من الجفاء أن يقول الإنسان على عقبيه وهو الإقعاء، فقال هذه سنة نبيكم. باب ذكر التشهد، تشهد ابن مسعود وغيره، يعني وتشهد غيره. عن ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، ويعني به التحيات لله إلى آخره. وليس كله تشهدا، وليس كله تشهدا، إنما التشهد جملة منه، فيكون هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. وإنما أطلق هذا البعض على كله لأنه من إن لم يكن أشرف ما فيه فهو من أشرفه. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذه مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، لذلك أطلقت على كل هذا التشهد. قال: كفي بين كفيه. كيف كفي بين كفيه؟ صورة ذلك أن الرسول أمسك بيده كالمصافح له، تكون يد ابن مسعود هكذا، ثم وضع يده اليسرى على يد ابن مسعود، على يد ابن مسعود. وهذه صفة من صفات المصافحة، هذه صفة من صفات المصافحة، وفيها عند التعليم زيادة التنبه، لأن الإنسان إذا أمسك بيد المتعلم يزداد تنبهه له. نعم. وقوله كما يعلمني السورة من القرآن، يعني في العناية وتتبع الألفاظ لفظا لفظا. ما هو التشهد؟ التحيات لله، والصلوات يعني لله، والطيبات يعني لله. فالتحيات لله هذه جملة مكونة من مبتدأ وخبر، موجود فيها الطرفان جميعا، المبتدأ بعد والخبر. الصلوات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليهما قبله، وكذلك الطيبات فيها المبتدأ والخبر محذوف دل عليه ما قبله. إذا قال قائل: لماذا لا تجعلون الصلوات معطوفة على التحيات ويكون خبر الجميع لله؟ تعد، يعني ما هو تعد المبتدأ، يصير المبتدأ عبارة عن ثلاثة أشياء أخبر عنها بقوله لله. لا مو بجائز، مو بجائز، لأن لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه في أجنبي. الخبر فاصل، ما يمكن يصير التحيات لله ومن تقول والصلوات، بل يتعين هنا أن نقول الصلوات مبتدا وخبر محذوف، والطيبات مبتدا وخبر محذوف. نعم، كلمة والطيبات يجوز أن تجعلها معطوفة على الصلوات وتقدر الخبر بعدهما، فتقول والصلوات والطيبات لله، هذا يجوز. سبق لنا معنى التحيات ومعنى الصلوات ومعنى الطيبات، قولا ما تقدم لنا معنى زي. من قال نعم؟ يلا، وش معنى التحيات؟ تعظيمات. نعم، جميع الألفاظ الدالة على التعظيم والبقاء فهي لله. زين. الصلوات ومنها الصلوات الخمس والنوافل، يعني تبي تجعل الصلاة أعم من الصلاة المعروفة لعبادة المعروفة. هذا صحيح، فالصلوات يعني جميع الدعوات وجميع الصلوات المعروفة كلها لله. طيب الطيبات ما طاب من قول وعمل ووصف، ما طاب من قول وعمل ووصف فهو لله. لا. طيب ما طاب من قول وعمل، هذا صالح لله وللناس، فكل قول طيب نعم، فكل ما قاله الله فهو طيب، وكل ما فعله الله فهو طيب، وكل قول للإنسان طيب فهو لله ومقبول، وكل عمل طيب من العالم فهو لله ومقبول. إن الله طيب لا أقل إلا طيب. الوصف، الوصف هذا لله، كل وصف طيب فهو لله، كل وصف طيب فهو لله. إذن الطيبات من الأوصاف والأقوال والأفعال كلها لله سبحانه وتعالى. نعم وقت عند طيب يعني أن لله. إيه نعم. لا الآدم يمكن يصير طيب، لكن الطيب المطلق لله وحده، مثل ما أن السمع لله والبصر لله والمنك لله، مع أن الإنسان قد يكون له من هذه الأمور شيء، لكن لا ينافي الطيب المطلق، الطيب المطلق لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أيضا تقدم لنا وش معنى السلام عليك ولا لا؟ من قال نعم؟ لا لا، ما هو الخطاب؟ السلام عليك وش معنى السلام عليك؟ كل ما يحكم عن السلام. وش معنى إذا قلت السلام عليك؟ حسنا إذا سلمت علي أنت ولا السلام عليك؟ وش هو؟ وش معنى السلام عليك؟ يعني الله عليك؟ في دعاء السلام. إيه بس هذه السلام عليك جملة خبرية معناها الدعاء. الدعاء بإيش؟ بالسلامة، لأن السلام بمعنى السلامة. فمعنى السلام عليك أيها النبي يعني أدعو الله لك بالسلام، أدعو الله لك بالسلام. أي سلام على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ شو يا خالد؟ إيه؟ يعني خاص. إيه؟ وأننا له عذاب في الآخرة ولا؟ ولهذا دعاء الرسل على الصراط وش يقولون؟ اللهم سلم سلم. اي نعم. طيب كذلك انا ارى انه ايضا المعنى اوسع من ذلك، انك تدعو للسلام بالسلام على الرسول وعلى شريعته وسنته، وعلى شريعته وسنته. وينبغي ان نستحضر هذا المعنى، نستحضر السلام عليك يعني عليك ايها النبي شخصيا وعلى شريعتك وسنتك، كما قلنا في قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر. ونقول ليس هذا لمن أبغض شخص الرسول فقط، وكذلك من أبغض سنته وشريعته فهو أبتر. واضح؟ طيب رحمة الله وبركاته هذه تختص بالرسول عليه الصلاة والسلام. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، نقول في السلام علينا مثل ما قلنا في السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قولنا علينا يا سامي منهم عندما تقول السلام علينا من تعني؟ علينا أيها المسلمون من هذه الأمة، ولا علينا أيها المصلون إذا كنت في جماعة، ولا علينا على أهلنا، يعني عدات عن الأول، عدات عن كون علينا أيها المؤمنون من أمة محمد، ما تقولون؟ على المؤمنين جميعا من هذه الأمة، من هذه الأمة، هذا أهم لا شك. يبقى غير هذه الأمة يذكرون في قوله وعلى عباد الله الصالحين، فإنه يشمل كل عبد صالح في السماء والأرض كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيضا مر علينا معناه. وش تقول يا أحمد؟ نعم، يعني كان يقول أتيقن أعلم بيقين أن لا إله إلا الله، يقينا كالمشاهد، كأني أشهد به فعلا. طيب وش معنى لا إله إلا الله؟ وش معنى لا إله إلا الله صالح؟ إله جملة لا جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات. هي جملة واحدة متضمنة للنفي والإثبات. وش معنى لا إله إلا الله؟ وش معنى نفي وإثبات؟ زين تنفي وجوده ولا حقيقيته؟ حقيقيته تنفي حقيقيته، لأن الإله بمعنى المعبود لا بمعنى القادر على الاختراع كما يفسره الفلاسفة، لأن معنى القادر على الاختراع معناها معنى الرب، معنى الرب معناها معنى الرب. ولو كان لا إله إلا الله معناه لا رب إلا الله، هل ينكرها المشركون ولا لا؟ ما ينكرون. لكن معنى إله المعبود، يعني لا أحد يعبد بحق إلا الله، فمعنى ذلك إبطال عبادة هذه الأصنام، وهذا هو الذي أنكره المشركون، هذا هو الذي أنكره المشركون. طيب ليسوا يسمون أصنامهم آلهة، ولكن مجرد أسماء مثل ما قال الله إن هي إلا أسماء سميتموها، والأسماء لا تغير الشيء عن حقيقته. أظن لو أننا سمينا الحجر حديدا ما صار حديدا، ولو سمينا البيضة خبزة ما صارت خبزة. إذن تسميتها بآلهة أي معبودة لا يعطي ذلك أنها تستحق العبادة وأنها إله حق. ولهذا قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي آية أخرى هو الباطل في بضمير الفصل الدال على الحصر. طيب أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نقول في أشهد مثل ما قلنا في أشهد الأولى، أي أعلم علما يقينيا كأنني أشاهد ذلك بعيني. نعم محمدا هو ابن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم، عبده عبد الله ورسوله، أرسله إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بشيرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. طيب من لازم هاتين الشهادتين أن لا يعبد إلا الله، قوله مدام يقول لا إله إلا الله إذن ما تعبد غير الله. ومن لازم الشهادة الثانية أن لا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك المقلد الذي يؤتى إليه بالحديث ويقول لا قال فلان كذا وكذا، هل حقق شهادة أن محمد رسول الله؟ لا ما حققها. فمن حقق شهادة أن محمد رسول الله فإنه يطرح كل قول لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعتبر بأي قول، حتى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر اللذين هما أفضل هذه الأمة واللذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهما والذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا. نعم هذين الرجلين إذا عورض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقولهما كان الأمر كما قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر والله يقول فليحذر الذين وخالفوا عمده أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عليهم أليم. فالله حذر من أن يصيب الإنسان فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني بعض قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. فجعل الإمام أحمد رحمه الله مخالفة قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أحد أنها خطير من الشرك، وهو في الحقيقة شرك ولا لا؟ لقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. على كل حال من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن لا يتبع إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن تحقيقها أيضا اجتناب البدع، فهؤلاء المبتدعون الذين يزعمون أنهم معظمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداث الموالد النبوية، نقول لهم أنتم من أبعد الناس عن تعظيمه. لو كنتم معظمين له حقا لاتبعتم شريعته وتمسكتم بها، ما أحدثتم في دينه ما ليس منه، فأين التعظيم؟ ومما ابتدعه الناس أنهم إذا قالوا في هذا الكلام وأشهد أن محمد عبد رسوله وأشهد أن سيدنا، نسمع من بعض العامة، مهم عامة النجد، عامة الوافدين، العوام من الوافدين، نسمعهم يقول وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. يقول لهم لو حققتم أنه سيدكم ما قلتم في هذا الموضع سيدا أولا، لأن السيد هو الشريف المطاع، والرسول يقول لابن مسعود علم الناس هذا التشهد وفيه وأشهد أن محمدا عبده، ولم يقل أن سيدنا. فأنتم حينما زدتم في كلام الرسول سيدنا خرجتم عما وجهكم إليه، فأين السيادة؟ نعم، ففعلهم هذا يناقض الحقيقة، لأن معنى كونه سيدا أن نجعله سيدا متبوعا، لا أن نجعله تابعا وأن نفرض على سنته ما ليس منها. واضح؟ إذن فمن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله وصدق الاتباع له أن لا نبتدع في دينه ما ليس منه، لا قولا ولا فعلا. وبهذا نعرف خطأ هؤلاء المبتدعين في دين الله ما ليس منه، الذين يزعمون أنهم ناصرون لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الحقيقة قاصمون لها لا ناصرون لها. نعم، ها؟ أفضل ما ورد عن الرسول، أفضل ما يوصف ما يدعى الرسول ويوصف به ما ورد من قوله. ما خلف هذا خبر، لكن ما قال اجعلوها في صلاتكم علي أو في سلامكم علي. وللمسؤول كيف نصلي عليك؟ قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ولا قال اللهم صلي على سيدنا. أنا أسمع بالراديو بعض الأحيان أغنية يشيلونه، اللهم سيدنا، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وما أشبه ذلك. كل هذه من الأمور، عليكم السلام، كل هذه من الأمور الحقيقة المبتدعة التي ينهى عنها، ويقال يا أخي رويدك في الشريعة ما هو خير من ذلك؟ وإذا كنت صادقا في شهادة محمد رسول الله فلا تعمل هذه الأعمال. فينا حديث هذا وعند قائل تعالى فلسل فلسل أول ناقل الشيطان، مش لها فلسل مقصد قائل فلسل في هذه الصفة؟ لأن هذا هو يقع عند العرب حتى يختار وقل وغلو، حتى إنه إذا أطيع الإنسان في معصية الله يكون ذلك شركا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم: يا رسول الله إن كلمة لا يشركون بشيئا ليست بالكلمة الهينة، إذا كنا نتصور معناها كما جاء في الكتاب والسنة. أما إذا ضيقنا معناها وقلنا لا يشركون بشيئا أي لا يعبدون شجرا ولا حجرا صارت ضيقة ولا معنى للعموم فيها. فإذا عبادة الله حقا لا تكون إلا بانتفاء الشرك مطلقا، بحيث لا يشرك بالله الله أحدا، ليس في نفس العبادة فقط بل في نفس العبادة والإرادة وغير ذلك. فإذا تحقق هذا الأمر فقد تحقق الإخلاص. وقد ذكرت لكم أن بعض السلف كان يقول: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. وهذا حقيقة، فالإخلاص وأن لا يشرك الإنسان بالله شيئا، لا في العبادة التي لله وحده ولا في الإرادة، هذا أمر يصعب جدا على الإنسان أن يحققه، ولكن بعون الله سبحانه وتعالى والاستعانة به يحصل المقصود. ثم قال تعالى: شلون لا يشركون بشيئا؟ أنا عندي متكرر، وهو مستعنف في حكم التعليل. غريب المؤلف، جعلوا بالأول ثناء عليهم ثم جعله تعليلا، وفي الحقيقة أنه هو لا شك